ترك إخراج الزكاة منه يعذب يوم القيامة إن شاء الله. كما قال جل وعلا يوم الحمى عليه من الجهن فذكوا بها الجباه وجنوبهم وظهرهم هذا ما كان استدعاء رسلهم فذوقوا ما كنتم تكنزون. كل شيء لا يؤدى زكاته يسمى كنز ولو كان على وجه الأرض. كل مال لا تؤدى زكاته هو كنز يعذب صاحبه نسأل الله العافية. وفي هذه الحالة بيان أنه إذا كان ذهب وفضة تحمله في نار جهنم ثم يكون بها جنبه وجبينه وظهره كوّل يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيل إما إلى الجنة وإما إلى النار. دل على لا يكفر بل هو على خطر من دخول النار لكن إذا جحد وجوبها أو قاتل دونها دل على جحده وجوبها فيكفر ويقاتل. وإن كانت إبل وطح لها دعاء قرن القرن خالي فسيح ليس في جبل ولا شيء يمنع فتطأه بأخفافها وتعرضه بأفواهها الإبل في يوم كان مقداره 50,000 سنة يوم عظيم طويل كلما مضت عليه أخراها عادت عليه أولاها. هذا عذاب يوم القيامة غير عذاب النار نسأل الله العافية. يعذب بنفس المال الذي بخل به وحاملونه وإن كان المال بقر أو غنم قطعها له أيضا بقاع قرقر تسيح ليس في مانع تطأه الغنم والبقر بأظلافها وتعضه وتنطحه بقرونها ليس فيها جلحة ولا عرض يعني قرون تامة كاملة ليس فيها نقص جلحة جمة يعني قرون تامة ليس فيها نقص ولا كسر ولا تنطحه بقرون وتطأه بالأضلاح كلما مضت أخراها عادت عليه أولاها في يوم كان يقدر 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. الوعيد العظيم يدل على وجوب الحذر من مخرج الزكاة والتساهل بها وأن على المسلم أن يحذر ذلك وأن يؤدي الزكاة طيبة الناس يؤديها لمستحقيها. قال الله إن الصدقات الفقراء والمساكين نعلم ثم هذه الزكاة تزيده خيرا لا تنقصه. قال تعالى كل من أموال صدقة تطهرهم وتزكيهم فيها نماء المال وزيادة يبارك الله له المال ويزيده في هذه الصدقة وفق الله جميعا. إليك شيء أفضل دفع الزكاة للفقراء أو عليهم دين أو للمجاهدين في سبيل الله كلهم من الزكاة كلهم دفع الفقراء هم مستحقون من دفع الغرماء العاجزين هم مستحقون من دفع في سبيل الله هم مستحقون كلهم على حسب الأحوال على حسب الحال. كان الجهة المحتاجين في الجهاد أفضل وإذا كان الفقراء صدر حاجتهم انقذوا من الزكاة لا يموت يختلف الحال يجتهد في تخريج هذا كلهم جاهد مخير إن شاء خرج بها ولا أوها عن أي جهة خرج بها أجزاء من جهات الزكاة فقراء أو في سبيل الله أو في الغالبين أو في عتق الرقاب أو في مؤلف القلوب كل ما فهم بها الله سبحانه إذا كان عاجز لا يستطيع الوفاء إذا كان عاجز ولا طبيعي ولا راس إذا كان راس أحد حاجة يعطى ما يجي هذا تسديد الغرامة البيت قل نصاب الورقة ما معنى قوله ومن حقها حلفها يوم القيامة يعني يحلبها ويعطي من يموز من الفقراء يحلب الغرامة يحلب ويعطي الفقراء اللي حوله من حق من الحق هذا من الحق عليه النصاب 56 ريال 56 ريال قيمة 56 ريال عربي سعودي وين أخرج من الورق أجزة 56 فما زاد يعني. إليك 1025 ريال نعم ربع العشر 102.5 1025 40,000 1,001 ربع العشر إذا أخرج منها كالفضة أقرب الدنيا وأحوط كل 100 من الورق 2.5 ما الزكاة يعذب قبل أن يحاسب قبل أن يدخل النار أو الجنة قبل النار هذا على يوم القيامة صلى الله عليه وسلم يقول 405 ريال يقول بعضهم قل الصبر 405 ريال لا هذا مثال لا غلط صعب أنه 605 ريال إما 8 دولار أو ورقة موجود لكن لو أخذ من 650 فأكثر اعتبرها كفضة طيب لأن بعضها لم يرى كل سكة كفضة تعتبر أحسن إليك بالنسبة اللي ما يطلع زكاة كاملة يستحق نفس العذاب على قدر ما أخر على قدر ما بخلاله إلا له نصيب على قدر ما بخلاله إن شاء الله الشيخ يأخذ زكاة رمضان السابق ولا إذا عجلها مثلا إذا عجل إذا بعد حلت لكن يؤخر لا لله التأخير يجب له إذا كان حلت في رجب يخرجها في رجب لا يؤخر يقول هذا العادة ولا بعد العادة السيئة ما تتبع تترك